سألوه لماذا يفعل ذلك؟ قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فأخبره بأن الله يحبه، هذا كيف أن الله يحبه، والمآل واحد، إذا أحب الله عبدا أدخله الجنة، وإذا يعني أوجب له الجنة أحبه، كذلك يعني المتقارب. لكن قصتان مختلفتان واقعتان وقعا لصحابيين فاضلين وهما يحبان، هذا يحب هذه السورة هذا يحب هذه السورة، فالنتيجة هكذا. والشاهد من للباب أنه كان يجمع بين سورتين في صلاة واحدة غير الفاتحة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي السند المنتظر قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سألت أبا وائل أن قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذه الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. أولا إسناد الحديث آدم وأبي إياس العسقلاني، آدم 2 في البخاري وفي كتب الستة هو 2، وهذا وآدم بن يحيى. قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن عمرو بن مرة الجملي، عمرو بن مرة الكوفي، قال سمعت أبا وائل شكيم بن سلمة، وهذا مسلسل بالكوفيين، قال جاء رجل إلى المسجد وقال اسمه نهيك بن سنان، نهيك بن سنان، هذا الرجل جاء آدم عسكران شعبة عمرو ووائل اسمه أبو وائل كذلك بن مسعود كبيون، قال نهيك بن سنان، فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، يعني معناه كأنه يستفي من مسعود، ماذا رأيك في ركعات المفصل؟ المفصل الراجح أنه من سورة قاف إلى آخر القرآن، وفي خلاف قاف وسورة محمد وسورة الأحقاف إلى آخره، فهذا يقرأه في ليلة في ليلة واحدة. فغضب ابن مسعود فأنكر عليه ابن مسعود فقال هذا كهذه الشعر، أي تهذه هذا كهذه الشعر إسراعا كإسراع الشعر، لأن الشعر ما يراعى فيه يعني أداء الحروف بحقوقها، بس النغم فقط. فيقول له قراءة القرآن هي يعني كقراءة الشعر، هكذا يعني معناه، كيف قرأت المفصل في ركعة واحدة؟ هذا ما هو يعني عمل مقبول، عمل مسلم. فقال هذا لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤ بينهن، ما هما؟ فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة، سورة كذا وسورة كذا سورة كذا، وقد عدها في سنن أبي داود وفي الشرح أيضا هنا صاحب. فذكروا على كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤ بين السورتين، مش يقرأ ما يقرأ المفصل كله في ركعة واحدة. ولذلك هذه السلفي رضي الله عنه، هذه أمور يعني كادت بين طلاب العلم أن تكون متلاشية تلاشية يعني، وهو التزام هذه السنة كل ليلة الإنسان يقرأه وردا من القرآن. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وروي أيضا مرفوعا قال بعض السلف سأل الصحابة رضي الله عنهم كيف تحذبون القرآن كيف وردكم كل ليلة؟ قالوا نحذبه يعني 3 و5 و7 و9 و11 و13 وجزء مفصل، هكذا وردنا، هذا ورد للصحابة رضي الله عنهم. يبقى يختمون القرآن في كل 7 أيام كل ليلة 7، ولذلك رمز بعضهم إليه بقوله فمي بشوق فيه التفاؤل وفيه تنشيط يعني. فمي بشوق إلى قراءة القرآن، الفاء فاتحة، من الفاتحة إلى المائدة الليلة الأولى. اسمعوا يا شباب، نكون على هذه السنة، هذا هو هدي السلف الصحابة رضي الله عنهم. ما في تنازل من هذه السنة، الآن أهملت وهجرت وأميتت والشباب يسهرون فيما لا يعني، ثم في آخر الليل حينما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ويقول من يدعوني من يستغفروني إلى آخره، في ذلك الوقت ينامون أو هم ساهرون. الله أكبر، هذه صفة للمشركين، يعني كانوا يسمرون الليل كله في ذم القرآن ونفيه إلى آخره، ولا زال بعض أوصاف المشركين فينا. ولماذا هذا؟ فالمفروض المسلم أن يكون له ورد كل ليلة كهذا كالصحابة رضي الله عنه.